خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة. هذه حقيقة. وقد قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذه حقيقة. وقد قال تعالى: كل من عليها فان. هذه حقيقة. وقد قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هذه حقائق عظيمة. بل قل هي حقيقة واحدة، وهي أن الموت آت لا محالة، يجري خلف الإنسان، يتبعه الأجل، وكل حي لا بد وأن يموت. الإنسان العاقل اللبيب هو الذي يتعامل مع هذه الحقيقة كما يجب، فلا يخشى منها فيرتعد ويخاف، ولا يتحرك للعمل ويبقى متوترا قلقا، ولا يتحرك بما ينجيه من هذا الموت الذي سيأتي. والبعض الآخر لا يتذكر هذا الموت أصالة ولا يعبأ له، وتراه يعيش كأنه سيخلد في هذه الأرض، يفعل كل شيء ولا يتذكر أنه سيقابل العظيم سبحانه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الموت التعامل الأمثل والأفضل له أن تتعامل معه أنه حقيقة ستأتي، وأنك لا بد وأن تتجهز له، لا بد وأن تعلم أنك في كل لحظة ميت، في كل لحظة قد يأتي الأجل وأنت لا تدري. حتى في نياتك، حتى في جلساتك، لا بد أن تخشى على نفسك في كل وقت وحين. لذلك تتجهز بالعمل الصالح، تسارع إلى مرضات الله عز وجل، وأنت في عقلك وقلبك أن ترزق حسن الخاتمة، أن تكون على حسن للخاتمة في كل وقت وحين. وهذا توفيق من الله عز وجل أولا وأخيرا، ولكن لابد للإنسان أن يسعى، ولابد للإنسان أن يجاهد هذه النفس حتى يصل إلى هذا التوفيق بفضل من الله عز وجل. كل نهاية لها نتيجة، وكل نهاية لها مقدمات، وكل نهاية مشرقة لها جهد عظيم في الوصول لهذه النهاية. النهاية الحقيقة التي تكلمنا عنها وهي الموت. إذن ما عليك إلا أن تسعى لهذا الطريق الذي سيأتي بعمل صالح، بقراءة للقرآن، بذكر، بصلاة، بصدقات. هذا الذي ينفع مع هذه النهاية. سبحان الله، الطريق مرسوم، النهاية معلومة، والسبيل للخير فيها أيضا معلوم، وللإنسان الاختيار. فإذا أردت أن تصل لنهاية مشرقة، لنهاية يقال لك فيها فروح وريحان وجنة نعيم، اسعى للخير، افعل الخير، كن مفتاحا له، جاهد نفسك، جاهد هذا الشيطان لتصل لهذه النهاية. نسأل الله عز وجل وإياكم التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى السداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله حسنا للخاتمة، ونسأله سبحانه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون أن نأتي إليه بقلب سليم.